بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره. الحديث. أبو يحيى أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وقيل في كنيته غير ذلك كأبي عيسى وأبي عمرو وغير ذلك من الأقاويل، اختلف في كنيته كثيرا، بعضهم يقول أبو حضير. أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وأسيد بن حضير رضي الله عنه من الأوس، من الأنصار، من بني عبد الأشهل، أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشهد بيعة العقبة الثانية، وكان نقيبا على بني عبد الأشهل، أحد النقباء في تلك البيعة. فهو رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة، وخبره معروف في القصة التي وقعت لعائشة رضي الله تعالى عنها لما ذهبت تبحث عن عقد لها قد أضلته، فحبس الناس على غير ماء، فأرجف من أرجف وتكلم من تكلم، قالوا: حبس الناس على غير ما قبل نزول آية التيمم، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجعل يطعنها في خاصرتها ويقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ليس معهم ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه ونام على فخذها، فما كانت تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير، وهذا هو الشاهد: إنك بنت مباركة من أهل بيت مباركين. فهذا هو الفرق أيها الإخوان بين مواقف المنافقين وبين مواقف المؤمنين. إنك بنت مباركة من أهل بيت مباركين. فالمقصود أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه كان من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهو من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشيع أن قريضة قد نكثوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، أرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أنه كان من خيارهم، وكان من أحسنهم قراءة للقرآن، وهو الذي حصل له ما عرفتم من نزول الملائكة لسماع قراءته حينما كان يقرأ وابنه بجانبه نائم، وكانت فرسه تجول وفوق رأسه مثل الظلة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الملائكة نزلت تستمع قراءته رضي الله عنه وأرضاه. وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ليست كثيرة، المنقول عنه 18 حديثا، اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراج واحد منها فقط هو هذا الحديث، وفي البخاري رواية أخرى معلقة له، وباقي الروايات ليست في الصحيحين. يقول رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار، يحتمل أن يكون هذا الرجل هو أسيد بن حضير، وهذا ذكره بعض أهل العلم، ولا مانع من أن يكني الرجل أو أن يبهم نفسه، كأن يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقصد نفسه، قال رجل كذا، نعم، فيبهم نفسه. أن رجلا من الأنصار، والأنصار هم الأوس والخزرج رضي الله عنهم، قيل لهم ذلك لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الإسلام. نعم، كما قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني حسدا مما أعطيه المهاجرون من دون الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء قيل لهم ذلك ولقبوا بالأنصار. قال: يا رسول الله ألا تستعملني، ومعنى ألا تستعملني هذا أسلوب عرض، ألا تستعملني يعني هل استعملتني، ومعنى استعملتني أي جعلتني عاملا، بمعنى أنه يوليه ولاية إما على بلد أو يوليه على عمل من الأعمال، كأن يستعمله على الصدقة مثلا، الزكوات وجبايتها أو نحو ذلك من الأعمال والوظائف والمهام التي يكلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه. ألا تستعملني، هل استعملتني كما استعملت فلانا. فلانا أبهمه، هو سمى له شخصا معينا لكن ما أراد أن يذكره هنا لسبب أو لآخر، فقد لا يحسن ذلك في رواية الحديث. فالراوي قد يترك بعض الشيء، قد يترك يبهم بعض الأسماء لمصلحة لمعنى، ويقال إن هذا الرجل الذي ذكر الذي أبهمه هنا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ألا تستعملني كما استعملت فلانا، وكلمة فلان يقصد بها الإبهام في الأشخاص، في الأشخاص غالبا. نعم، فيقال فلان، وفي النداء يقال بحذف الألف والنون. نعم، فالمقصود فلانا، فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا خطاب للأنصار أنهم سيلقون بعده صلى الله عليه وسلم أثرة، وعرفنا بالأمس الأثرة، قلنا هي الانفراد بالشيء دون مستحقيه، فيمنع صاحب الحق ويستأثر من بيده السلطة أو الولاية أو نحو ذلك بهذا المال وما في معناه دونهم، هذه الأثرة. فإنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني يا معشر الأنصار. طيب، ما العلاقة بين أول الحديث وبين هذه الجملة؟ الرجل يقول استعملني ولني على ولاية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة، ما وجه الارتباط؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم، هذا الرجل سأل ولاية، وبصرف النظر هل ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ولاه، فناسب ذلك، يعني كانت مناسبة لذكر أمر سيقع بعد ذلك من الاستئثار دون الأنصار بالمال بالولايات بالحقوق وما أشبه ذلك. فهذا الأنصاري من خيار الأنصار جاء يطلب ولاية، فناسب ذلك أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا سيقع بعده. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس هديا وأحسنهم خلقا وعملا وحالا، ولا يستأثر بشيء دون أصحابه، لكن سيأتي بعده أناس إن طال الزمان بهذا المخاطب سيدركهم، ولم يدركهم لأن هذه الأثر لم تحصل في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما حصلت بعد ذلك. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا، فاصبروا حتى، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، بمعنى لا يبدر منكم شيء من الخروج على هؤلاء الذين استأثروا دونكم أو غير ذلك مما لا يليق، وإنما الصبر كما في الحديث السابق. نعم، أدوا أو تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. الآن ما علاقة هذا الحديث بباب الصبر؟ هذا الحديث قبل الأخير في باب الصبر، قبل الأخير طبعا قد تستعمل قبله وبعده ألف واحد قبل الأخير، رقم واحد من ألف يعتبر قبل الأخير ولا لا؟ لكن أقصد به الذي قبل الأخير مباشرة، ليس بعده إلا حديث واحد. كثير من الناس يقول قبل الأخير، السؤال قبل الأخير. قبل الأخير لو ذكرت ألف سؤال فهي قبل الأخير. فالمقصود أن هذا الحديث علاقته بباب الصبر واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا يتطلب الصبر، لأن الإنسان إذا رأى حقه يضيع ويرى غيره يسطو عليه فإن ذلك قد ينفرط معه الصبر، فيتعدى الإنسان طوره ويأخذ حقه بالطريق غير المشروع. وذلك صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا، وأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الصبر والثبات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه محمد وعلى صحبه.